سبح اسم ربك، وبعض يفتتح بالفعل المضارع يسبح لله، وبعض يفتتح بالفعل الماضي، وبعض يفتتح بحرف قد أفلح. وهذا ذكره سيوطي في الإتقان. نعم، وتقدم الكلام على البسملة، وقلنا إنه من الإشكالات القوية جدا، لأنها كيف تكون من القرآن وتقرأ سرا؟ طيب، وكيف لا تكون من القرآن وهي مكتوبة في المصحف ومجعولة رقم واحد في بعض المصاحف؟ بسم الله الرحمن الرحيم واحد، رب العالمين اثنين. وقلنا ان احسن ما يقال في هذا مع الاشكال ان البسملة تكون في بعض القراءات من القرآن، وفي بعض القراءات ليست من القرآن، وان هذا هو اقرب شيء لتخفيف الاشكال، وهذا هو الذي الظاهر أنه هو أقرب شيء. وذكره الحافظ بن حجر، وذكره بن حلول في شرحه أظن لجمع الجوامع، وذكره صاحب المراقي في مراقي السعود. وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر، وذاك للوفاق بين الأقوال. ذلك الشافعي لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير، الشافعية يجهرون بالبسملة، المالكية لا يبسملون، الأحناف والحنابلة يبسملون سرا. فمن بسمل سرا لا غبار، ومن بسمل جهرا لا غبار، ومن ترك البسملة لا، فالأولى أن لا يتركها. نعم، هذا هو. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. النازعات، ما النازعات وما الغرق هنا؟ قالوا هذه القسم على هذه الأشياء الخمسة: النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. قالوا هذا الملائكة ينزعون أرواح بني آدم، أو ينزعون من مكان إلى مكان غرقا، يغرقون في تطبيق أوامر الله وفي تنفيذ ما أمرهم به، أو ينزعون أرواح الكفار ويغرقونهم في النار، أرجو الله السلام والعافية. وقيل النازعات النجوم، أيوة، ينزعن من برج إلى برج غرقا، أي يكملون الفلك كله لا يبقى منه شيء، يعني يمشوا مع الفلك حتى يكملوا. والناشطات قيل الملائكة، وقيل النجوم، وقيل الرياح، وقيل الوحوش تنشط من مكان إلى مكان. فالسابحات سبحا، قيل الملائكة تسبح في الجو، وقيل النجوم، وقيل الخيل تسبح وتمشي للجهاد. والسابحات سبحا، نعم. إذا كان العطف بالواو يعني الكلام له استقلالية، وكان بالفاء فهو تفريع لما قبله، هذا في الغالب. نعم، والناشطات، أيوة، والناشطات قيل الملائكة تنشط أرواح المسلمين، تأخذها برفق. النشطة هي العقدة التي تكون على يد البعير، فيأتي صاحبه وعلى طول يأخذها بطريقة ما يحتاج يفكها، ينترها على طول، يقال لها النشطة، وكأنما نشطة من عقال لأنها لا تحتاج تعب. فالسابحات سبحا قيل الملائكة وقيل النجوم وقيل الخيل، والسابقات سبقا، الملائكة تسبق لأوامر الله، أو النجوم تسبق لبرجها حتى تصل إليه. أيوة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه الأربعة قالوا النجوم أو الملائكة، وقال ابن عطية إن فالمدبرات أمرا إنها الملائكة، ورد عن بعض المفسرين أنها لا، أنها كذلك النجوم، لأن النجوم يدبر الله بعض الأمور عند ظهورها، فنسب التدبير لها من باب التجوز في العبارة، كما قال نهاره قائم، النهار لا يقوم وإنما يقوم من هو في النهار. إذن قيل إنها النجوم وقيل إنها الملائكة. وإعراب والنازعات غرقا حال، والنازعات في حال كونهم مغرقين فيما يفعلون، سواء قلنا أخذ الأرواح أو الاجتهاد في التطبيق أو قطع كل الأرض، فهي حال مؤكدة. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا مصادر، فالسابقات سبقا أيوة. فالمدبرات أمرا مفعول به، أمرا مفعول به. إذن غرقا ونشطا وأمرا وسبحا، فغرقا حال والنازعة نشطا وسبقا وأمرا وسبحا وأمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا، هذه الثلاثة مصادر. فالمدبرات أمرا، أمرا مفعول به، إذن حال وثلاثة مصادر، وثلاث مصادر ومفعول به. نعم. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، والخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله أو بصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا لتبعثن. الجواب لتبعثن، لكن يقويه يوم ترجف الراجفة، الجواب محذوف ولكن يدل عليه السياق. أيوة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا لتبعثن ولتخرجن من القبور. متى؟ يوم ترجف الراجفة. الراجفة قيل النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية، وقيل الرادفة الموت، والرادفة القيامة، وقيل الرادفة الأرض، والرادفة السماء. والقرآن حمال الوجوه، فلك هو كتاب معجز تأتي فيه كلمات، لو يجتمع أهل الأرض لأن يأتوا بكلمة بدل هذه الكلمة لا يستطيعون. ومن جملة هذه الكلمات قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا لو يأتوا أهل الأرض ليأتوا ما يستطيعوا، لأنها تساوي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. الإل العهد، الإل اليمين، الإل اللمعان، الإل القرابة، الإل الحديد، الإل الجوار، أي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. لذلك يتعين علينا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب. لابد أن نصحب كتاب ربنا وأن نخرج كنوزه، نخرج ما فيه من الكنوز. نعم، هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا. أليس حري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا؟ تتبعها الرادفة، النفخة الأولى تتبعها الثانية، الموت تتبعها القيامة، أو إذا تحركت الأرض وتزلزلت تشققت السماء تتبعها الرادفة ويختل الكون. قلوب يومئذ، أيوة، قلوب يومئذ واجفة، ذو وجوف أو أصحابها واجفون. أيوة، يعني لأن باب التوسع في العبارة، قلوب يومئذ تقوم القيامة وتأتي الأولى وتتبعها الرادفة، قلوب الكفار والعصاة، أبصارها أبصار أصحابها، لكن هذا مفهوم من السياق، خاشعة ذليلة منكسرة، وهذا التخويف من يوم القيامة ليستعد المسلم قبل أن يفوت الأوان. كم من آية تتكلم عن يوم القيامة وأهواله وعن طوله وعما يقع فيه، لنستعد له قبل أن يفوت الأوان. الإنسان إذا مات يختم على عمله، خلاص ما في عمل، والملائكة لا يعرفون أن الإنسان مات إلا إذا شافوا ما عنده عمل، يكتبوا ما عمل، وجوا ناس يسجلوا أعماله، اللي لله يكتبوا في الحسنات، واللي معصية لله يكتبوا في السيئات، واللي ما هو ما يكتب يمسحوه، اللي ما فيه سيئات ولا حسنات يمسح، لأنه فيه ميزان، كفة يكتب فيها الحسنات وكفة يكتب فيها السيئات. فإذا جاء الملك ولم يجد عمل، عرف أن الرجل هذا خلاص انتهى، ما له عمل، مات. قلوب يومئذ واجفة، أي خائفة، أبصار أصحابها ذليلة منكسرة خاشعة. إذن لتبعثن ولا تجزون بأعمالكم ولا تظلمون نقيرا. فيا من سمعت هذا الكلام وأنت في الدنيا، أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة وتقول ليتني أعود للدنيا، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الله ما أوجب عليك شيء ما تستطيع، وأعطاك موارد العلم، وقال لك تعلم واعلم الحلال واتبعه، واعلم الحرام وتجنبه، واعلم أن بيني وبينك صفقة، أعطيتك رأس المال وهو العمر، رأس المال العمر، اشتغل برأس المال وهو العمر في طاعة ربي، ولا تضيع عمرك فيما لا ينفعك لا في دنياك ولا أخراك. سورة التنزيل بيّن فيها أن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. الخاسر الذي يكون عنده تجارة ويتاجر ويجد رأس المال نقص، يقال خسر في التجارة، خاسر. وجعل بيننا وبينه صفقة، أوفوا بعهدي إن الله اشترى، اشترى اشترى، فاستبشروا بيعكم، بيع ما في. فالذي يريد الجنة ويبقى له ماله وجاهه وراحته، ما يمكن. احنا بيننا وبين ربنا صفقة، نبذل من مالنا ومن أموالنا، بعدين الله يعطينا الجنة. فإذا كان الإنسان ما هو مستعد، طيب كيف أنت تريد السلعة ولا تدفع الثمن، هل يعقل هذا؟ إن الله اشترى بيع. قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم. أما واحد لم يبت ليلة في حياته خائفا لإعلاء كلمة الله، ولا يشتغل إلا في شهواته ومرضاته ومرضات أسرته، وينظر كما يشاء وينام ويلعب، حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، حديث الصحيحين حجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، صام، تصدق، بر بوالديه، أكرم جيرانه، بذل للأيتام وللضعاف، وأصلح ذات البين، وتغاضى عن زلات إخوانه وعن ظلمهم له، دخل الجنة. ومن انهمك في الشهوات وأكل كما يحلو وشرب وتمشى ونام ولعب ولم يبالي دخل النار، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ابن دريد ما لا يقول في المقصورة، يقول وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى، واحد عاقل لكن أهله قالوا له لازم تأتينا بطبق في 1000 قناة، يقول يغضب علي فهوى يروح يشتري لهم هذا الذي يأتي بالبلاء في البيت، وتكون الملائكة ترفع عنه ما لا يسره. لازم نمشي بكل الأطفال ونذهب لبلد مرة الأمور فيه ما هي، والأطفال يروا ما لا يسر الصغار، وهذا قد يجعلهم مشكلة فيذهب لهواهم. ولذلك قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب برب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا ما نقصان ديننا؟ قال أليست المرأة تجلس أيام لا تصلي؟ قالوا ما نقصان عقلها؟ قالت أليس شهادتها نصف شهادة الرجل؟ قالوا ذلك نقصان لعقلها وذلك نقصان لدينها صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحتاج إلى مكابدة، ونحتاج إلى الاهتمام بالبرامج، ونحتاج إلى نعلم أن الجنة غالية، وأن سلعتها هي مكابدة الطاعات. سلعة الجنة الإيمان ومكابدة الطاعات. والذين جاهدوا فينا جاهدوا. أما واحد لا يعمل ويريد الجنة هذا مغالطة. ذلك ينبغي لنا الحقيقة أن نتعاون وأن نتعارف وأن نتعاضد وأن نهتم بالبرامج، نهتم بالبرامج، وأن نخطط لإنقاذ سكان الأرض من النار. أهل الأرض أمانة في المسلمين، لا بد أن نبين لهم جمال الدين في حياتنا. أحسن دعوة في هذا الزمن الذي أعداء الدين يتكالبون عليه، أقول أحسن دعوة أن نتمثل الدين، لا ننظر إلى الحرام ولا نسمع حرام ولا نتكلم بحرام ولا نمشي لحرام ولا نلمس بيد حرام ولا نضع في بطن حرام ولا نرسل فرجي لحرام. أهم شيء في هذا الزمن أن نتمثل الدين، وإذا تمثلنا الدين ربنا يضمن لنا أمرين. ما الأمران اللذان يضمنهما لنا ربنا؟ صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ ولكن نريد كل شيء لأنفسنا، ولا نتعب لله، ولا نغضب لله، ولا نسهر لله. واحد يريد الجنة، لا، يوم القيامة كل واحد عنده صحيفة، الصلاة 0 أو 50% أو 70% أو 100%، الطهارة، الصوم، الزكاة، تعامل مع الوالدين، مع الجيران، مع الأبناء، مع الزوجة، مع الدواب حتى، كل شيء مكتوب. ولذلك أصعب شيء العمل، وأصعب من العمل الإخلاص، وأصعب منه المداومة. أول شيء العمل لابد أن يؤدى على طريقة مشروعة، وإذا استمريت على العمل لا تنفك منه في نص الطريق، وتحاول أن تؤدي العمل بإخلاص وبمتابعة. العمل لابد فيه من الإخلاص والمتابعة، يكون لوجه الله ويكون متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، هذه مفاتيح للنجاح، هذه بدايات، من سلكها يفهم ويحصل. أما إنسان أصلا ما عنده نية، ما ينوي، يسمع حي على الصلاة يروح يصلي، يقول الإمام الله أكبر يقول الله أكبر. الإنسان إذا حضر النية المباحات يجد فيها الأجر، نومه إذا حضر النية يجد فيه الأجر، أكله، كل عملك يكون أجر إذا صاحبت النية. وإذا لم تصاحب النية يبقى منخوب، إلا الأمور المعقولة زي قضاء الدين وزي النفقة الواجبة ما تأثم، لكن لا تجد أجر. أما إذا كانت عبادة غير معقولة المعنى فإذا لم يكن فيها نية تبطل، كالصلاة وكالوضوء وكالصوم. ذلك استصحاب النية مما يثمر الأعمال. هذا الحديث يرجع له في المطولات، إنما الأعمال بالنيات، يرجع له في شرح الحافظ بن حجر لصحيح الإمام البخاري رضي الله عن الجميع، حديث في الجزء الأول، إنما الأعمال، هذا لازم يرجع له كل مسلم ويتنبه، لأن إصحاب النية مما يربحك، يجعل حسناتك كثيرة. قال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا. يقولون هؤلاء الكفار أئنا لمردودون في حافر، أظنهم كلهم قرأوا أئنا استفهام، لمردودون في الحافرة. الحافرة وجه الأرض، الحافرة ما كنت عليه قبل، الحافرة النار، الحافرة الطريقة التي كنت فيها قبل أن تكون في هذا المكان. لأن الإنسان إذا مشى على الأرض كأنه حفرها، فيقول للأرض الحافرة لأن الأقدام تؤثر فيها. إذن الحافرة ما كنت عليه أول، أو الحافرة وجه الأرض، أو الحافرة كناية عن أنك ترجع فتبقى أقدامك مؤثرة في الأرض. والكل المقصود به أنحن نبعث بعد أن نموت؟ أئنا لمردون حافرة، أئذا كنا، كلها قراءة سبعية، أئذا كنا وإذا كنا بدون استفهام إخبارا. نحن نرجع إلى الدنيا بعد أن نموت وتكون عظامنا ناخرة أو نخرة، كلهم قراءة سبعية. ناخرة يعني تنخر فيها الريح إذا مرت بها، أو نخرة بالية، أو هما بمعنى واحد. ناخرة من النخر، وهو إذا كان العظم مجوف ومرت به الريح يكون له صوت، أو نخرة بالية، أو هما بمعنى واحد. قالوا تلك إذا كنا مردودون في الدنيا ومبعوثون بعد أن نموت فتلك قضية ومسألة خاسرة أهلها، يعني خاسرة من كذب بها وأنكرها، لأنه إذا رجع يدخل النار، لأنه كذب بمجيء القيامة وبالنار وجاءت، فهي قضية خاسرة، خاسر أصحابها ومعتنقوها ومن قالوها. إذن تلك صفقة وعملية خاسرة، وهو كونهم يبعثون وهم كذبوا بذلك ولم يقبلوه، فإنما هي زجرة، ينفخ الملك في الصور فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم بالساهرة. قالوا الساهرة الصحراء الكبيرة، لأن الإنسان إذا كان فيها يخاف فلا ينام يسهر، وقيل غير ذلك. نعم. ثم قال لنبيه: هل جاءك يا نبي حديث موسى؟ وموسى تكررت قصته كثيرا، لأن اليهود كانوا في المدينة بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب تحترمهم لأنهم أهل كتاب، فجاءت النصوص تبين كذبهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة، ثم بينت معائبهم وأخرجت مكنون ما كانوا يسترونه حتى يزول ما في نفوس العرب من احترام لهم لأنهم كانوا أهل كتاب. ثم الله تعالى بين أنهم كلما أنعم عليهم ربهم نعمة قابلوها بكفران، فعاقبهم بأمور. الأمر الأول مزقهم، قطعهم في الأرض لا يجتمعون، وقطعناهم في الأرض. الأمر الثاني جعلهم أشد الناس حرصا على الحياة، أدنى حياة. الأمر الثالث سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال: وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكي. ولذلك هم لا يخافون إلا إذا استقمنا على الدين. أعداؤنا الذي يحزنهم ويشوش عليهم ويعملون جاهدا له هو إبعادنا عن ديننا، لأنهم يعلمون أننا ننتصر بالدين. المسلمون لا ينتصرون بالكثرة ولا بالقوة، ولذلك ثلاثة أسئلة تدور في خلد كل مسلم محلولة في القرآن: لماذا المسلمون ضعفاء والكفار أقوياء؟ لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ لماذا يختلف المسلمون؟ وكلها محلولة في كتابنا، وكل قضية تقع محلولة، أي قضية تقع محلولة. فلا بد أن نهتم بأمورنا وبمصالحنا، وأن نتعاون، وأن نشتري العقول، وأن نوطن العلم، وأن نحل مشاكلنا بالصلح، وأن نشيد المصانع. لا بد للأمة المسلمة أن تعتني بمصالحها حتى تكون في مصاف العالم. أمة الإسلام 1,900,000,000، ومشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة. أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، ونواهي منتهكة. ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، نرجع إلى ما كنا عليه. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي ونرجع إلى ما كنا عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس. أما كل واحد يريد الثمن والمثمون، ما حصل هذا بدل. الذي يريد المعالي لا بد أن يتعب، الذي تعلو همته لا بد أن يجتهد. الجود يفقر والإقدام قتال، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. السيادة في اثنتين لا ثالث لهما، إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهدي، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة، واحد مريض أعالجه، اثنين بينهم مشكلة أصلح بينهم، واحتمال أذى الورى. واحد ساء عليك سامحك الله، أعرف في نفسي أكثر مما قلت، تقطع في يديه الحبال. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. لا بد أن نهتم بمصالحنا، وأن نهتم بالعلم، وأن نهتم بأن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، أصلحوا بين أخويكم. نبي الرحمة قال لابن بنته إن ابني هذا سيد، لماذا؟ وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لأنه تنازل لمعاوية، ما قالوا أنت ضعيف أنت كذا. التنازل قوة، التنازل رفعة. مع الأسف إن في العرف إذا تنازل واحد يقول ينظر لك ضعيف، لا ما لك ضعيف، وأن تعفو بدل. هذا هذا هذا مذهب شيطاني. أي واحد يعمل لك شيء قل له سامحك الله، إلا إذا كان إنسان متهتر وإنسان يعني متهور، لا لازم يؤخذ على يديه. لكن من أخطأ واعتذر يسامح. فلذلك نحن في حاجة إلى أنفسنا وإلى ديننا وإلى إخواننا، وحاجة أن نتعاون وأن نعرف بعض. لابد ونعلم أن الحياة تكاليف، هي الله خلقنا للابتلاء، للابتلاء. إبراهيم عنده ولد واحد، قال له ربه خذ الولد واذبحه، هل يعقل هذا؟ رجل كبير في السن وعنده ولد واحد، وتو صار يشتغل معه ويبني معه الكعبة، قال له الولد اذبحه. والله شيء عجيب. فالولد قال ستجدني يا أبتي من الصابرين، والوالد قال سمعا وطاعة، ورؤيا الأنبياء وحي. فأخذه وتله على جبينه وجاء بالمدية وأراد أن يذبحه، قال له لا قد صدقت الرؤيا. بعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. صور واحد عنده ولد واحد وقال له اذبحه، هل يعقل؟ قال لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، وويل للذين كفروا من النار. يا أحبتي، نحن أكرمنا الله وأعطانا ما لم يعطي لغيرنا، فلا بد أن نشكر ربنا ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، ونعرف بعض ونتعاون، ونعلم أن الجنة لها ثمن، وأن الذي لم يدفع ثمن الجنة لا يدخل الجنة. ونحن الآن في الدنيا، نعم نعم. هل أتاك يا نبي حديث موسى حين ناداه ربه، إذ وقت نداء ربه له، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجزائه، وقد يتعاوران، قد تأتي إذا بمعنى إذ، وقد تأتي إذ بمعنى إذا، والسياقات هي التي تميز ذلك، سياقات الكلام. نعم، هل جاءك يا نبي حديث موسى وقت منادات ربه له، ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أيوة الوادي طوى بدل من الوادي المقدس، هو اسمه طوى، مصروفة أو ممنوعة من الصرف، وكله قراءة سبعية. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس الطوى وقال له ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجبر وتكبر وطغى وعتى، فقل هل لك، يعني هل تريد، ألا تحب، ألا أعرض عليك ما به تتطهر وتنظف من الشرك ومن المعاصي، تزكى تزكى أي تتطهر وتنظف وتبتعد عن المعاصي ويزول ما عليك من الوزر بسبب ما تعمله إن نفذت ما قلت لك، هل لك إلى أن تتطهر وأهديك، يعني أدلك على شيء يجعلك تسلك الطريق السليم، أيوة، إلى ربك، إلى طريقي التي شرعها لك ربك، نعم، فتخاف الله فتمتثل الأوامر فتجتنب النواهي فتسعد. ولذلك الذي لا يخاف ما يقدر يشتغل، والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. كل ما زاد علم الإنسان قوية ماذا؟ خشيته. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علم الإنسان كلما قوي خوفه من ربه، نعم. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخاف وتسعد، بعدين فأراه الآية الكبرى، قيل اليد والعصا وقيل العصا، هذه العصا مر عليها موسى، قال له وألق ما في يمينك، قال له ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي، فشرد موسى، قال له أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، درب درب عليها، لأنه الإنسان إذا ما تدرب وبعدين شاف العصا انقلبت حية مشكل، وبعدين حية في سرعتها كالحية وفي كبرها كالثعبان، ثعبان لكنه مسرع، فإذا فتحت فاها يمكن تدخل فيه كل المدينة. ولذلك فرعون كاد يموت من الخوف، ولما جمعهم يوم الزينة العصا ابتلعت كل شيء وصارت تحاول تنقص عليهم لتبتلعهم، فشردوا وحصلهم من الفزع شيء عجيب. فكان السحرة في ذلك الوقت أبصر الناس بعلم السحر، لا يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منهم بالسحر، يقال وكان كبيرهم كفيف، فقال هل الحية إذا ابتلعتها لا تبدن أو لا تبدن؟ قالوا لا تبدن، قال هذا ما هو السحر. لذلك أيقنوا لعلمهم بالسحر أن هذا ليس سحرا وأنه أمر من الله تعالى. لذلك قال تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة ساجدين، وأصبحوا ما يخوف به ويهدد لا يروا شيء. ففي الشعراء قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير. وقال في طه ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. انظروا إليهم أصبحوا دعاة، أصبحوا منهج تحتنا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الآيات هذا منهج. ذلك نحن أهم شيء نعتني به إدخال الإيمان في قلوب الناس، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبحت المواقع ينزل فيها من الأمور ما إذا رآها الشيطان قال لهم اتقوا الله، يعني سبقوا الشيطان. هذه المواقع يعرض فيها من الأشياء ما لا يعلمه إلا الله، ولا يعالج ذلك إلا زرع الإيمان في النفوس. نزرع الإيمان، فإذا زرع الإيمان في النفوس الإنسان لا يريد إلا رضا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يغضب إلا لله. نعم. فكذب موسى وعصى ربه ولم يقبل، أعوذ بالله، ثم أدبر ولم يقبل، يسعى يتبختر ويمشي، فحشر فنادى أهل مملكته فقال لهم أنا ربكم الأعلى. الأرباب الصغيرة هذه الأوثان التي تعبدونها، وأنا هو الرب الكبير. والله كذاب، ما هو رب، وهو علم أنه ما هو رب، وهو كان يعلم. ولذلك فاستخف قومه. نعم. وهو كان يعلم أن موسى رسول، بدليل أنه لما جاءته نقطة الصفر حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقال في الإسرائيليات أن جبريل أخذ طينة من البحر ورماها في فمه حتى لا يكمل الكلام. التوبة تقبل قبل ثلاثة أمور: قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وقبل أن يكون الإنسان في الغرغرة، أو بعد الموت. إنسان إذا مات وتاب لا تقبل منه. إنسان إذا كان في الغرغرة وجاء وتاب لا تقبل منه التوبة إذا أيقن بالهلاك، أو تطلع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذن الواحد يحرص على التوبة قبل أن لا تقبل منه، يحرص على أن يتوب. ومن تاب قبل هذه الأمور تقبل منه التوبة ولو جمع عمل جميع المعاصي. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني عذبه في الدنيا بالغرق وعذبه في الآخرة بالنار، نار يعرضون عليها. وقيل عذبه بقوله ما علمت لكم من إله غيره، وبقوله أنا ربكم الأعلى. الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والأخرى أنا ربكم الأعلى. أو نكال الآخرة والأولى. وكثير من المفسرين يقول عذبه في الدنيا والأخرى. نعم. إن في ذلك الذي قصصته عليكم من هذه الحجج والبراهين ومن قدرة الله تعالى ومما يتبع ذلك من السعادة والشقاوة لا عبرة وعظة وزجرا لمن يخشى الله تعالى ويخافه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بقي؟ ما المواد التي ينبغي أن تدرس للأطفال من 5 إلى 7 سنوات؟ هذا ينبغي أن تبدأ الدراسة من 7 سنوات، قبلها يقال له الكلام لكن لا يدرس، إذا وصل 7 سنين يبدأ يدرس، قبلها يوجه وينصح ويحاول أن يذكر له الأمور الطيبة، فإذا وصل 7 سنين ودرس يكون يستوعب ويستفيد أكثر. إلا إذا كان ذكيا يبدأ له بحفظ القرآن من 5، والله أعلم.